الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. نعم، وصلنا إلى أين؟ إلى أين وصلنا؟ فإذا قيل لك لما عرفت ربك؟ نعم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لازلنا في الأصل الأول من أصول الثلاثة، وهو معرفة الله. ومضى معنا قول الإمام رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. والآن يقول لك: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا: أي إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده، بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل بآياته ومخلوقاته. قال: فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر، يليه كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعبادتنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. إذن قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات منها آيات كونية ومنها آيات شرعية. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي ما نشاهده من يعني جبال وبحار وسماء وأرض وغير ذلك. أما الآيات الشرعية فهي وحيه تعالى. فنحن تعرفنا على الله سبحانه وتعالى بآياته الكونية والشرعية. ثم قال: ومخلوقاته. لا شك أن المخلوقات داخلة في الآيات الكونية، المخلوقات داخلة في الآيات الكونية. لكن قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيها ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا بارك الله بك جعل المؤلف رحمه الله تعالى يعني تماشيا مع قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار، يعني سمى الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وسمى السماوات السبع والأرضون السبع مخلوقات. ف يعني من يعرف لنا سبب تسميته رحمه الله تعالى؟ يعني مع العلم أن السماوات السبع والأرضون هي نفسها الآيات الكونية، فلماذا تم الليل والنهار والشمس والقمر آيات وتم السماوات السبع والأرضون السبع تمها مخلوقات؟ من يعرف الجواب؟ معي؟ نعم يا شيخ. أبو حارث يقول آيات ظاهرة يعني علامة ظاهرة الشمس والقمر. نعم والسماوات والأرض أي ليست علامة ظاهرة، السماوات السبع والأرضون أيضا علامات ظاهرة. أليس هناك ليس هناك من مجيب؟ نقول بارك الله فيك، سمى الليل والنهار والشمس والقمر آيات، والآية هي العلامة، سماها آيات والله تعالى سماها آيات أيضا لأنها تتغير، هذه الليل والنهار والشمس والقمر هذه تذهب وتأتي يعني يأتي الليل بدل النهار وهكذا، والشمس بدل يظهر والقمر يختفي وهكذا. أما الثوابت مثل السماوات والأرض سماها مخلوقات، فأراد أن يلفت نظرك إلى أن هذه التي تتغير ويعني تذهب وتأتي سماها آيات، يعني هي علامات أوضح لتغيرها وذهابها وإيابها، تدل على أنها آيات. أما المخلوقات كالسماء والأرض فالإنسان كل يوم يرى السماء وكل يوم يرى الأرض، فهذه ما سماها من الآيات وإنما من المخلوقات، يعني لوجودها أمام الإنسان أمام ناظر الإنسان في كل وقت. هذه طبعا يعني مسألة ذكرها بعض أهل العلم في سبب التفريق مع العلم، التفريق بين الآيات والمخلوقات مع العلم أنها كلها من آيات الله، لكن لما كانت هذه الآيات قابلة للتغير سماها آيات، والتي ليست لا تتغير سماها مخلوقات. نعم، إذن الذي يجعلنا نعرف الله سبحانه وتعالى أكثر هذه الآيات الكونية وهذه الآيات الشرعية وهذه المخلوقات العظيمة، يجعلنا نتعرف على الله أكثر. ما الدليل على قولك يا إمام بأنك يعني وعدتنا في بداية الرسالة أنك تتحدث وتتكلم بالأدلة، فقال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار، هذه من للتبعيد يعني بعض آياته الليل والنهار، وإلا آيات الله كثيرة. ومن آياته علاماته الدالة على ربوبيته الليل والنهار والشمس والقمر، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وكأن الله سبحانه يقول انظروا إلى هذه المخلوقات العظيمة رغم ذلك لا تسجدوا لها، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر، هذه المخلوقات العظيمة تذكرنا بالله سبحانه وتعالى بعظمة الله تعالى. فماذا قال الشيخ ابن باز معلقا؟ قال ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، يأتي الليل بظلامه يذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل، وهذه الشمس تلمع أو تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها، وهذا القمر كذلك، وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار، وهذه السماوات التي نرى الناس كلها من آيات الله، آيات الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. فلهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الله الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. أيضا ومن الأدلة على ذلك قال قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا دليل آخر على ماذا بارك الله بك؟ دليل آخر على ماذا سألكم؟ على توحيد الربوبية يا شيخ. تحديدا في موضوعنا دليل آخر على ماذا؟ لا بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي، فجاء لك بدليل على الآيات وجاء لك بدليل على المخلوقات، واضح إن شاء الله. هذا دليل على المخلوقات. قال الإمام ابن باز رحمه الله وقال سبحانه إن ربكم الله، يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله، وربكم يعني خالقكم وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا التفسير الأثري السلفي الذي يفسره الإمام ابن باز رحمه الله لمعنى الاستواء، وهذا تفسير السلف ليس كتفسير المبتدعة حين يقولون استوى على العرش يعني استولى على العرش تعالى عما يقولون. لكن ماذا قال؟ قال ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى، فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش، أي علمه في كل مكان لكن ذاته فوق العرش، ولا نقول هو في كل مكان كما يقول شاعرة. قال فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، لا شك أن العرش مخلوق لكن أعلى المخلوقات والعرش، والله فوقه جل وعلا استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية بارك الله بكم عمدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذه الآية عمدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل بعباده. ليس كمثله شيء هذا تنزيه، وهو السميع البصير إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس أحد من مخلوقاته يكافئه. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يغطي هذا بهذا وهذا لهذا، أي يأتي الليل يغطي النهار ويأتي النهار يغطي الليل. يطلبه حثيثا أي سريعا، أي الليل والنهار أحدهما يطلب الآخر سريعا، إذا انتهى هذا وكل واحد يطلب الآخر، إذا انتهى هذا دخل هذا، وكذا حتى تقوم الساعة. قال والشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره، أي مطيعات مذللات لأمره سبحانه. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمر الله الكوني القدري لا رأس له. أنا أسألكم، يقول أمر الله الكوني القدري لا رأس له، هذا نوع أحد أقسام أمر الله سبحانه وتعالى، وهناك أمر آخر ما لا يسمى، هذا أمر الله الكوني القدري لا رد له. الثاني أحسن، الشرعي ممكن أن يرد، يعني ممكن أن الإنسان يفعل أو لا يفعل، هذا ترك الله سبحانه وتعالى هذا الجزء من الاختيار للإنسان، لكن أمره الكوني القدري بارك له، ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية، وهي لا تصح إلا لله، فلا يقال للعبد تبارك يا فلان، وهذا لا يصلح. وأقول بالمناسبة بعض الناس يسمون بناتهم تبارك، هذا لا يصلح بارك الله بكم، لا يصلح أن يسمى المخلوق بهذا الاسم، لأن معناه بلغ في البركة النهاية. وأي مخلوق بارك الله بكم عنده هذه الصفة أنه يكون عنده في البركة النهاية؟ قال وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان، بارك الله في فلان أو فلان المبارك. أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده. قال والرب هو المعبود. انظر انظر يعني سلسلة الكلام الذي جاء لك الإمام رحمه الله به، لما أثبت لك الرب، أثبت وأورد لك كلمة الرب، أورد كلمة الرب، ثم قال الرب هو المعبود. لأن العلماء بارك الله يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني أنت لما استقر عندك توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم منك توحيد الألوهية. وهذا الكلام هو مختصره والرب هو المعبود. يعني مختصر كلام أو مختصر القول بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، اختصره الإمام بكلمتين، قال والرب هو المعبود. الرب توحيد الربوبية، المعبود توحيد الألوهية. أنت لما أقررت به أنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي خلق هذه الآيات والمخلوقات، استلزم أن يكون هو المعبود. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى، سنأتي للدليل، قال الرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض، وهو ربها سبحانه وتعالى، وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. ما الدليل على أن الله الرب هو المعبود يا إمام؟ ما الدليل على قولك؟ قال الدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الأمر يا أخوان أول أمر بالقرآن. تفتح المصحف لا تجد قبل هذه الآية في سورة البقرة أوامر، هذا أول أمر. والأمر هذا ليس للمؤمنين وإنما للناس، يا أيها الناس مؤمنهم وكافرهم اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال الذي خلقكم، ربكم الذي خلقكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، أنتم مقرون بالربوبية، الناس كلهم أو أكثرهم مقرون بالربوبية. المشركون لو سألتهم من الذي خلقك يقول الله، من الذي يدبر أمرك يقولون الله، من الذي يملك أمرك يقول الله. لكن لما تأتي في العبادة يعطون العبادة لغير الرب. فلذلك الله سبحانه وتعالى حاجدهم بهذه بالربوبية، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الرب من صفاته الذي خلقكم والذين من قبلكم، فخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا ماذا من صفات هذا الرب؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر بداية الآية، بداية الآيات أمر ونهاية الآيات نهي، بداية الآيات توحيد ونهاية الآيات نهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأمثال وأنتم تعلمون أنه ليس له ند وأنتم تعلمون أنه ربكم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على الآية، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده. ثم قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي هو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى لعلكم تتقون. انظر فقط هنا بارك الله بي، أقول لك شيء، قوله تعالى لعلكم تتقون أي أن الله أمرنا بهذه العبادة لا أن الله هو الذي يستفاد من هذه العبادة، لا، وإنما العبد هو الذي يستفيد من عبادة الله، لعلكم تتقون، أي تحصلون على مرتبة التقوى. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى بعض أفعاله، أي بعض أفعال الله، من أفعاله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم، عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون، وأرساها بالجبال، ثم قال والسماء بناء فجعلها بناء وسقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون، وزيناها بالنجوم والشمس والقمر، وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنواع الأرزاق في كل مكان، ويحيي الله به الأرض بعد موتها، ثم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أشباها ونظراء تعبدونها معه، لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده، ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، بل هو الإله الحق، وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة، ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم، فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره. قال ابن كثير، نقرأ قول ابن كثير ونقف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الإمام ابن باز معلقا على قول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الخالق لهذه الأشياء، الخالق للسماء والأرض والثمار والأشجار والمطر وغير ذلك، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع، لأنه رب الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أخوتي أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني مسألة الخلق والاحتجاج لأن الله هو الخالق، هذه يعني نتعلمها من القرآن، أننا يعني نعلم الناس لو أردنا أن نعلمهم التوحيد نعلمهم يا أيها الناس يا من أنتم مقرون بأن الله خلقكم، ونقول لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذا كان الله خلقك لماذا تتوجه إلى قبر أو إلى شجر أو إلى حجر أو إلى ميت أو إلى غائب تسأله من الذي خلقك، هل هذا المخلوق خلقك؟ تعالى الله عن ذلك، فالله هو الخالق وهو المستحق للعبادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.